هل يعتبر المطلق أو المطلقة محصنا؟ هل يعتبر المطلق أو المطلقة تعتبر محصنا؟ إذا كان قد تزوج كل منهما يكون محصن. تزوج ودخل المرأة فيها يكون محصن كل منهما ولا طلق. إذا تزوج ودخل المرأة صار محصنا وهي تكون محصنة. إذا زال كل منهما بعد ذلك وجب. الشرط اللي قبل جميل اللي يقول لك ممكن التسامح في سفر. إذا قال مثلا لو تسامح الشيخ ثم بعدين زعلوا قال بعد يطالب ومن قبل والله يا سامح ما اسقطوا سقط ما عاد يعود ما عاد يعود لا اسقطوا سقط عاد ما لحد لا اسقطوا سقط إلا إذا قالوا في هذه الحال هذا فقط أنها مقيدة السفرة هذه معينة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.